بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونثني عليه على ما من به وأعانا وسدد إليه في هذه المجالس في مذاكرة كتاب السنة للإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، الذي ثبته الله جل وعلا يوم المحنة كما ثبت قبله الصديق يوم الردة. والسنة للإمام أحمد تشتهر عند العلماء بكتابين، السنة للإمام أحمد والسنة لعبد الله بن أحمد. ومنشأ ذلك أن عبد الله بن أحمد هو الذي رواها عن أبيه وزاد فيها زيادات، كما زاد عبد الله على أبيه في المسند، وإلا فأصل السنة هو للإمام أحمد. وطريقة المذاكرة والمدارسة فيها بالتعليق اليسير، لأن مسامع أهل السنة مسامعهم تضرب في قراءة في أصول السنة ومرويات العلماء المسندة فيها. السنة عند العلماء تطلق على عدة أمور، فعند الأصوليين هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، والسنة عند الفقهاء هي المستحب، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا الكثير في إطلاقاتهم، ويستحب كذا أو ويسن كذا، ومنها مسنات الصلاة ومسنات الوضوء ومسنات الصيام. والسنة عند المحدثين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي، هذا هو السنة عند المحدثين. والسنة في الاصطلاح بكونها المصدر الثاني مصادر التشريع، ماذا يشمل؟ يشمل قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره، إذ هذه الثلاث هي مناطات التكليف باعتبار السنة المصدر الثاني. السنة عند علماء العقيدة هي قسيم البدعة، السنة في مقابل البدعة، وتشمل العقيدة والشريعة. ومن هذا الباب كتب السنة التي ألفها العلماء في باب العقيدة، كالسنة للإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال الراوي عن أصحاب الإمام أحمد، والسنة لأبي عمرو الطلمنكي، السنة للعسال، في كتب كثيرة في هذا الصدد. فهي السنة في مقابل البدعة، وتشمل أيضا العقيدة والشريعة. بعض أهل العلم يصنف بالشريعة كما صنفها الإمام الآجري، والمراد به هنا هي العقيدة، لأن العقيدة عند أهل السنة ليست جامدة، أو هي محض اعتقاد في القلب ليس له أثر في الفعل والقول. ولهذا السنة عندهم تشمل العقيدة وتشمل الشريعة في الأعمال والأقوال التفصيلية التي هي نتاج هذه العقيدة. فنبدأ مستعينا بالله سائليه الهدى والتوفيق والتسديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الرحمة وآله وصحبه وسلم. سئل عما قالته العلماء في الجهمية الضلال وإكثارهم والصلاة خلفهم، قال عبد الله رحمه الله: سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل. سمعت أبي رحمه الله يقول: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل. قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال أبي رحمه الله: والخلق غير الأمر. وقال عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب. قال أبي رحمه الله: قال سعيد بن جبير: والأحزاب الملل كلها، فالنار موعده. وقال عز وجل: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. نعم، هذه الآثار كلها في تكفير الجهمية ومن نحى منحاهم من أهل الضلال الذين قالوا إن القرآن كلام الله مخلوق كسائر مخلوقات، وترتب على ذلك إنكار صفة الكلام لله التي يترتب عليها القذف في ربوبيته، لأن الإله الذي لا يتكلم ليس برب، كما عاب الله جل وعلا العجل، وكما عاب إبراهيم على قومه آلهتهم أنها لا ترجع لهم قولا. ولهذا حقيقة قول الجهمية والمعتزلة في إنكار صفة الكلام أن الله لا يتكلم بكلام هو صفة من صفاته قائم به، وإذا كان كذلك فإنه لا يستحق أن يكون ربا، ومآل ذلك إلى تعطيل الله عز وجل عن الكمالات. وقف لهم الإمام أحمد الموقف الصلب الذي اشتهر به، فصار أعظم مواقفه وأعظم نواميسه في نصرة السنة والذب عنها. فقال: من قال القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأمور ثلاثة. الأول أنه أنكر أن يكون القرآن كلام الله، والله جعل القرآن كلامه، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الأمر الثاني أنه إذا قال بأن القرآن مخلوق فإنه جعل علم الله مخلوقا، لأن القرآن من علم الله، وفيه الآيات التي ساقها: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، فهو من علم الله. وفي قوله سبحانه: الرحمن علم القرآن، فالقرآن من علم الله. الثالث أنه بإنكار أن يكون القرآن كلام الله إنكار لهذه الصفة، وصف الله جل وعلا بضدها وهو الخرس، وضدها عجز ونقص لا يليقان به سبحانه وتعالى. ولهذا أطبقت العلماء على كفر الجهمية لإنكارهم هذه الصفة، وحكي ذلك إجماعا حتى نقله العلماء عن 500 عالم، نقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ونقله قبله الحافظ أبو القاسم الطبراني. نظم ذلك ابن القيم بقوله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. ولقد حكاه 50 في 10 تمهي 500، ولقد حكاه الإمام اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني. ولهذا لما وقع النظار والجدال بين الإمام أحمد وبين رؤوس الجهمية في عهد المعتصم، قال لهم رحمه الله: ائتوني بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله أن القرآن مخلوق. فعجزوا، فقالوا: ائت أنت بالدليل. فساق لهم الأدلة، ومنها أنه سألهم على جهة النظام: هل القرآن من علم الله أو ليس من علم الله؟ قالوا: ليس من علم الله. قال: بل القرآن من علم الله، ولو قلنا إن القرآن مخلوق لكان علم الله أيضا مخلوقا. ثم استدل بهذه الأدلة التي ساقها ابنه عبد الله عنه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، كلها المراد بها العلم الذي جاء بالقرآن، فهو من علم الله سبحانه وتعالى. نعم. سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال ذلك القول لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، إلا أننا ولا غيرها، ولا غيرها، إلا أننا لا ندعو إتيان، إلا أننا لا ندعو إتيانها، فإن صلى خلفه الجمعة رجل أعاد الصلاة، يعني من قال القرآن مخلوق. سألت أبي رحمه الله عن الصلاة خلف أهل البدع، قال: لا يصلى خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة. نعم، هذا في التعامل مع المبتدعة. والعلماء يقسمون المبتدعة إلى قسمين: مبتدعة كفار ومبتدعة ضلة. فالكفار من كانت بدعتهم مكفرة كجحد أصل من أصول الدين، أو مما جاءت به الأدلة في قواطعها كصفات رب العالمين، كما حكم العلماء في كفر الجهمية ومن وافقهم. النوع الثاني البدعة المضللة المفسقة التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر المخرج من الملة، كبدعة إنكار علو الله تأولا، فهذه مفسقة، أو بدعة إنكار الاستواء تأولا. أما مع قيام الأدلة ووضوح المحجة وزوال الشبهة فتنتقل من كونها مفسقة إلى مكفرة. ما موقف العلماء منهم؟ هجرهم، هجر المبتدعة، ومن هجرهم ألا يصلى خلفهم، لا سيما صلاة الجمع وصلاة الجماعة. وكان الإمام أحمد لا يرى الصلاة خلف هؤلاء، يعني الجهمية والمعتزلة المنكرين لصفات الله، ومنها كلامه. نعم. سمعت أبي رحمه الله يقول: إذا كان القاضي جهميا فلا يشهد عنده. حدثنا لا تشهد عنده، أي لا تقيم الشهادة عنده، لأنه ليس أهلا للقضاء حتى يكون أهلا لطلبها، طلب هذه الشهادة. وكان جمع من القضاة زمن الإمام أحمد، أما أيام ولاية المأمون ثم أخيه المعتصم ثم الواثق بالله، حتى زالت المحنة عن المسلمين في عهد المتوكل، كان جملة من القضاة على هذا، على هذه الطريق. ومنهم ابن أبي دؤاد، وكان أحد القضاة عهد المأمون، بل كان مستشاره. نعم. حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن مبارك، حدثنا حماد بن قيراط قال: سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: الجهمية كفار والقدرية كفار. حدثني الجهمية عرفناهم، وأصل الجهمية نسبة للجهم بن صفوان السمرقندي، وهو الذي أذاع مقالة التعطيل، تعطيل الله عن صفاته، كما أتى ببدعة الإرجاء المحض. وثالث بدعه القول بنفي القدر، بأن العبد مجبور على فعله. ورابع بدعه القول بفناء الجنة والنار. وشيخ ابن القيم في النونية عدد بدعه. والجهم أخذ مقاس التعطيل عن الجعد بن درهم، ولما لم ينشرها ويذعها الجعد لم تنسب إليه، وإنما نسبت إلى من أذاع المذهب، مذهب التعطيل، وهو الجهم بن صفوان السمرقندي الذي قتله سلم بن أحوز في سنة 128. يقول ابن القيم: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. هذا الجعد، الجعد قتله خالد بن عبد الله القسري في واسط في العراق يوم عيد الأضحى سنة 123، وسبب ذلك ما صرح به في خطبة العيد فإنه قال في تتمتها: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، وكان مربوطا في أصل المنبر في مصلى العيد، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. السياق سياق النظم كان في الجهمية، لأن ابن القيم تغزل في مقدمة نظمه بمعشوقته. من معشوقته؟ العلم؟ لا، الشعراء يبدأون قصائدهم بالتغزل، إما بالمعشوقة أو بالأطلال. نعم أنت، أي معشوقته هي العقيدة الصحيحة، ولهذا قال: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يداني، أنى وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان، وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان، إلى أن قال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان. جهم بن صفوان، لأنه الذي أحدث هذه العقيدة الباطلة، وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إلى قول: وقضى بأن الله لم يخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأزمان ثانيتان، وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجان، قال: الفنا يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. هؤلاء الجهمية، وتلقف عن الجهمية المعتزلة فقالوا بإنكار الصفات، ولاة المعتزلة قالوا مقالة الجهمية بإنكار الأسماء والصفات. ولهذا يمكن نصور مقالة التعطيل بهذا التمثيل: أم التعطيل من هي؟ الجهمية. بنتها الكبرى المعتزلة، لأنهم شابهوهم بنفي الصفات، وغلاة المعتزلة نفوا الأسماء مع الصفات. بنتاها الصغريان المتكلمون المنتسبون إلى مذهب ابن الحسن الأشعري أشاعرة، والماتريدية، لأنهم أولوا بعضا ونفوا بعضا. العلماء يطلقون على المعتزلة وصفين: وصف الاعتزال لأساس اعتزالهم حلقة الحسن البصري، ويطلقون عليهم وصف القدرية. لماذا؟ لأنهم ينكرون أن لله قدرة على أفعال المكلفين أو أفعال الخلق، فقال: العبد يخلق فعل نفسه، فسموا بالقدرية. ولهذا أحمد يقول: الجهمية كفار والقدرية كفار. ومراد أحمد بالقدرية نفات مراتب القدر الأربع: العلم والإرادة والكتابة والمشيئة. العلم والكتابة والإرادة والخلق، كما قال الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. على أن المشهور عند عامة أهل السنة أن القدرية منكري الخلق والإرادة أنهم ضلال لا كفار ما لم يكابروا. نعم. حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن مبارك، حدثنا حماد بن قيراط قال: سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: الجهمية كفار والقدرية كفار. حدثني محمد بن صالح البصري مولى بني هاشم، حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي، أخبرنا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال: ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله عز وجل. هذا مما زاده عبد الله بن أحمد من رواية محمد بن صالح البصري، وهو متأخر عن الإمام أحمد، متوفى عام 252، تعزيزا على ما ذكره أبوه الإمام أحمد: ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية والقدرية. كيف ذلك؟ قال: الجهمية بارزوا الله تعالى، بارزوه بماذا؟ بإنكار أسمائه الحسنى وصفاته العلى. والقدرية قالوا في الله عز وجل مقالة لم تصح عن الله، وذلك أنهم قالوا: إن الله ليس له صفات، فشبهوه بالجمادات، وقالوا بأن الله لم يقدر فشبهوه بالعاجزين. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا زهير بن نعيم السجستاني البابي احتقه قال سمعت سلام بن مطيع يقول ابن أبي مطيع سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال سمعت أبي يقول سمعت خارجة يقول الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوارق بلغوا نساءهن أنهم طوارق وأنهن لا يحلن لأزواجهن لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم ثم تلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم. سلام بن أبي مطيع يقول لأن ألقى الله جل وعلا بصحيفة الحجاج أي بأعماله التي فيها الجور والظلم والقتل حجاج بن يوسف الثقفي أحب إلي من أن ألقى الله جل وعلا بصحيفة عمرو بن عبيد القدري المعتزلي، لأن شناعة البدعة أعظم من شناعة الجور والظلم. من موقف السلف من هؤلاء المبتدعة أن بدعتهم المكفرة لا تحل لهم نساءهم إن كنا مؤمنات، وكذلك لا تشهد جنائزهم ولا يصلى عليهم، هذا في من كانت بدعته مكفرة. طيب البدعة المضللة مثل الآن الخوارج لا يشهد أولو الفضل جنائزهم ويصلي عليهم عامة المسلمين، ولهذا نص العلماء على أن منتحل مذهب الخوارج والبغاة والغال من الغنيمة وبيت المال لا يصلي عليه الإمام ولا أولو الفضل، وإنما يصلي عليه عامة المسلمين لأنه بقي عنده أصل الإسلام فيعامل على ضوءه، وترك صلاة العلماء وأولو الفضل عليهم زجرا لأمثالهم وتحذيرا من بدعهم. وكذا ما يتعلق بشهود الجنازة. أي نعم. ثم تلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وهل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ حدثني أبي رحمه الاستواء جاء في القرآن في كم موضع؟ ثلاثة. ها؟ في سبعة مواضع. وش في؟ في طه الرحمن على العرش استوى، وفي ستة مواضع ثم استوى على العرش، في ألف لام ميم صاد الأعراف، وفي يونس وفي الرعد وفي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده في آخرها الفرقان، وفي ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الحديث في المواضع الستة كلها ثم استوى على العرش، وفي طه الرحمن على العرش استوى. يقول وهل يكون الاستواء إلا بجلوس، لأن معاني الاستواء اضطردت في لغة العرب وفي استعمال العرب لها وفي مذهب السلف على أنها تدور على المعاني الأربعة: العلو والارتفاع والاستقرار ومنه الجلوس والصعود. هذا إذا تعدى الاستواء بعلى، أما إذا تعدى بإلى فمعناه القصد ثم استوى إلى السماء أي قصدها. يقول ابن القيم رحمه الله ولهم أي للسلف عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. هذا معناه من حيث اللغة لا معناه من حيث التكييف، لأن لا نعلم كيفية استواء الله، لأن الاستواء من صفات أفعاله، فلا نعلم صفات أفعاله في كيفيتها ولا كيفية ذاته ولا كيفية أسمائه ولا صفاته سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا سراج بن النعمان أخبرني عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس رحمه الله يقول من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. وقال مالك رحمه الله الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وتلا هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم وعظم عليه الكلام في هذا واستشنعه. هذا رواية سوقها الإمام أحمد عن عبد الله بن نافع عن الإمام مالك، لأن أحمد رحمه الله لم يلقى مالكا. لما لم يلقى الإمام أحمد الإمام مالك؟ مالك رحمه الله متى توفي؟ 179، فلم يلقه الإمام أحمد لأنه لم يولد بعد. والإمام أحمد وفاته متى؟ 200 كم الإمام أحمد؟ 241. قول مالك من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت، لما لم يحكم عليه بالقتل؟ لأن كثيرا ممن قال هذا القول عنده شبهة أو تقليد، ولهذا عزره الإمام مالك. نعم، من قامت عليه الحجة وزالت عنه المعذرة فإن ولي الأمر يحيل أمره إلى القاضي والقاضي ينظر فيه هل مثل هذا يعذر ولا ما يعذر، يجهل ولا ما يجهل. وذلك أن أهل العلم من أهل السنة يعني يدققون جدا في تكفير المعين ويتحرجون في هذا حرجا عظيما. ومجمل ما ذكر العلماء في تكفير المعين أن تجتمع فيه 4 شروط وتنتفي عنه 4 موانع، خلاصتها العلم، أن يقع في الكفر عالما علما ضد الجهل. فإن وقع جاهلا لا يكفر بعينه، مع القول بأن ما وقع فيه كفر أكبر، لكن هو بعينه لا يكفر لوجود مانع الجهل. الشرط الثاني الاختيار، أن يقع في الكفر الأكبر مختارا. وضد الاختيار إيش؟ الإكراه. فإن وقع فيه مكرها، والإكراه إنما يكون بالقول، واختلفوا في وقوع الإكراه بالفعل، وأحمد لا يراه وجمهور العلماء يرونه. ولا يقع الإكراه أيضا بالاعتقاد، فإن خبابا وعمارا رضي الله عنهم أكرهوا على القول بالكفر بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنهم خرجوا من الملة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكيان، فأنزل الله جل وعلا قوله من سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. الشرط الثالث القصد، أن يقع في الكفر قاصدا. ورد القصد ماذا؟ الخطأ. فإن وقع فيه مخطئا فهذا ما يكفر، لا يكفر الكفر الأكبر. دليله الرجل الذي أضل راحلته في 3 من الأرض وعليها طعامه وشرابه وسبب نجائه، فأيقن بالهلكة والموت فأسند ظهره إلى جذع شجرة فغفت عيناه، ثم انتبه وإذا خطامها يتدلى أمام عينيه، فأخذه وقال من شدة الفرح اللهم أنت إيش؟ أنت عبدي وأنا ربك. هذا القول كفر؟ نعم كفر أكبر، لكن لم يكفر به. لماذا؟ لأنه مخطئ غير قاصد. وألحق العلماء بالخطأ التأويل، ولهذا لم يكفر العلماء عين من أنكر علو الله من العلماء، فإن عامة الشراح المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية ينكرون أن الله على خلقه أو أنه على عرشه، يقول أن الله في كل مكان، ما كفرهم العلماء لوجود التأويل، فالتأويل مانع من كفر المعين لكن غير مانع من تضليل نافي هذه الصفة. الشرط الرابع التكليف، وضده عدم التكليف، فلو وقع في الكفر وهو غير مكلف فإنه لا يكفر بعينه وإنما يؤدب ويعزر. مثاله: دخل عليكم واحد الآن قال اسمعوا يا أهل الرياض، ترى رسول الله إليكم، ممكن هذا؟ ممكن يجي واحد يقول هالكلام؟ ممكن. شو يسوون فيه؟ هل نقتله؟ لا، نوديه للطائف، أبرد له وزين له لأن هذا إيش؟ مجنون غير مكلف، وهو قال كفرا بالدعاء أنه رسول الله، فلا يكفر لعدم التكليف. مثاله: لو ادعاها طفل صغير قال أنا رسول الله إليه، لا يكفر لأنه غير مكلف، لكن هذا لا يعني أنه لا يؤدب أو يعذر أو يعامل بما يعامل به مثله. لأجل ذلك قال الإمام مالك: إن هذا الذي قال إن القرآن مخلوق يحبس ويعذر ويؤدب حتى يموت. في عهد مالك ما انتشرت هذه المقالة، مقالة الجهمية إنما انتشرت في عهد من؟ في عهد الإمام أحمد، لأن هذه رفعت برأسها، ثم لما رأت فرامة أهل السنة موقفهم منها موقف الصرف أخفى هؤلاء رؤوسه، حتى عادت مرة أخرى في عهد الإمام أحمد ووقف لها الإمام أحمد فصار إماما لأهل السنة. نعم. حدثني شيخ لنا بصري، حدثني عبدة بن محمد، حدثنا عبد الله بن مبارك، سمعت سفيان الثوري يقول: من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. نعم. الآن نفرق بين السنة لأحمد بقول عبد الله حدثني أبي، وبين زيادات عبد الله إذا رواها عن غير أبي، مثل هنا قال حدثنا شيخ لنا بصري من أهل البصرة، ومثل قوله حدثنا محمد بن صالح البصري، وأظن هذا شيخ لنا بصري هو عبد الله بن محمد بن صالح الذي مر ذكره في الإسناد السابق، محتمل. هنا رواها عن سفيان: من زعم أن قول الله عز وجل يا موسى إنني أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق، لأن الجهمية قالت إن الشجرة هي التي قالت لموسى ذلك، فهل يعقل أن الشجرة تقول يا موسى إنني أنا الله؟ هذا هو الكفر. طيب، يأتي إطلاق كثير عند العلماء زنديق، ما معنى كلمة زنديق وما أصلها؟ اللي جنبك أنت معنا، ما معنى كلمة زنديق؟ لا، اللي خلفك النايم، ها، ما معنى كلمة زنديق؟ ها، ما أسمعك، ها، الملحد، عشان ما عندنا زنادق، ها، زنديق تطلق على من فعل فعلا أو قال قولا أو اعتقد عقيدة يرتد بها عن دين الله، ولهذا يطلقه العلماء على من قام به وصف الكفر الأكبر من قول أو فعل أو اعتقاد، وأصله في الاعتقاد. أصل كلمة زنديق كلمة فارسية معربة، فإن الفرس كانوا على دين رجل اسمه زرادشت، وزرادشت قالوا أنه تأثر بالأنبياء، فجاء رجل اسمه ماني ابن فاتك فأحدث عندهم عقيدة الثانوية، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وألف في هذا كتاب سماه زندامانا، زندامانا. فكان الزرادشتيون المجوسية الأولى يقولون من قال بقول ماني بن فاتك فهو زنديق نسبة إلى زندامانا. لما دخل كثير من الشعوبيين من أهل فارس والمدائن وكانوا على طريقة المجوس دخلوا في الإسلام، مما تحول إلينا من هذا اصطلاح الزنديق، لأن كثيرا من علماء المسلمين سواء في الفقه أو في رواية الحديث أو في الشروح من هؤلاء فنقلوا هذا المصطلح، واستعمل لمن أتى بناقض من نواقض الإسلام القولية أو الفعلية أو الاعتقادية يطلق عليه الزنديق. نعم. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثني هارون بن أبي هارون، حدثني حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن سفيان قال من قال إنه قال من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر، يعني من قال بأن القرآن مخلوق ومن القرآن بعضه كسورة الإخلاص أو آية منه، من قال إنه مخلوق فهو كافر. نعم. حدثني أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب سمعت أبي والهيث بن خارجة يقولان سمعنا أبا يوسف القاضي يقول بخرسان، يقول بخرسان صنفان من على ظهر الأرض أشر منهما الجهمية والمقاتلية. نعم، الجهمية نسبة للجهم، والمقاتلية نسبة إلى مقاتل بن سليمان البلخي، وذلك أنه كان يأخذ من شبهات اليهود والنصارى وكان يشبه الله بخلقه، فأدركهم الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة واسمه يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، أدركهم بخراسان وقال صنفان ما على الأرض أشر منهما المقاتلية والجهمية. طيب، أين اليهود والنصارى والمجوس والملاحدة؟ هؤلاء كفرهم إيش؟ ظاهر لا يخفى على المسلمين، لكن هؤلاء منتحلون نحو الإسلام قائلون به فيخفى أمرهم، هذا معنى ما يذكره العلماء من شر هؤلاء، وهذا غير ما يقرره علماء الإسلام في فرق الباطنية كالنصيرية والإسماعيلية والدروز والباطنية والحشاشين، فإن كلام العلماء فيهم كابن الباقلاني وهو أعرف الناس بهم كما يقول شيخ الإسلام، كذلك أبو حامد الغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى وكثير من المشركين، لا تحل مناكحة نسائهم ولا تباح أوانيهم إلا أن تغسل، لأن هؤلاء كفرهم تعدى كفر الكافرين الظاهرين اليهود والنصارى. فقول أبو يوسف رحمه الله محمول على هذا المعنى، لأن هؤلاء كفرهم خفي حيث يظهرون الإسلام ويظهرون السنة. نعم. عبد الله بن مبارك رحمه الله، حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله المبارك قال كان ابن المبارك يقول الجهمية كفار، سمعت الحسن بن عيسى يقول الجهمية ومن يشك في كفر الجهمية، حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا محرز بن عون حدثني أبو سهيل، لا أظنه محرز بضم الميم اسم فاعل، محرز بن عون أحسن عليك، حدثني محرز بن عون حدثني أبو سهل يحيى بن إبراهيم وكان يلقب راهويه قال ابن قال ابن المبارك ليس تعبد الجهمية شيئا. هذا الدليل على أن العلماء وابن المبارك متقدم حكموا على الجهمية لأنهم خبروهم وعرفوهم، يقول ابن المبارك الجهمية لا تعبد شيئا، لما أنكروا أن لله أسماء أو صفات، طيب هذا الذي يعبدونه ليس له أسماء أو صفات وشو؟ هذا حقيقة غير موجود، ليس لهذا وجود، إذ لا يمكن أن يكون ربا ليس له أسماء أو صفات، ولهذا حقيقة منكري الجهمية الأسماء والصفات شبه الله بما ذاب المعدومات، لأن الذي ليس له صفة يتصف بها ولا اسم يتسمى به خيال معدوم. من نظر في حقيقة مذاهب هؤلاء وجد هذا المآل. فالمعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، فشبهوا الله بماذا؟ بالجمادات اللي ما لها صفات. الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، فهذا تشبيه لله بالمعدومات. الفلاسفة والباطنية أنكروا النقيضين، سلبوا عن الله النقيضين، لا داخل العالم ولا خارجه، لا فوق ولا تحت، وهذا حقيقة تشبيه لله بالممتنعات. وفي هذا ما قرره شيخ الإسلام، هؤلاء ما فروا من شيء إلا وقعوا في شر وأعظم مما فروا منه. فهم فروا من تشبيه الله بالمخلوقات أو بالموجودات فشبهوه بالمعدومات أو بالممتنعات. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وحدثنا حدثني سلم بن رسم بن أبو صالح قال حدثني يحيى بن إبراهيم أبو سهل الراهوي قال كنت أدعو على الجهمية فأكثر، فذكرت ذلك لعبد الله بن مبارك ودخل قلبي من ذلك شيء، فقال لا يدخل قلبك، فإنهم يجعلون ربك الذي تعبد لا شيء. حدثني أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي قال سمعت محمد بن أعين يقول سمعت النضر بن محمد يقول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. قال فأتيت ابن مبارك فقلت له ألا تعجب من أبي محمد؟ قال كذا وكذا. قال وهل الأمر إلا ذاك؟ وهل يجد بد من أن يقول هذا؟ حدثني أبو عمرو محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ابن أبي رزمة قال سمعت الوزير محمد بن عيون قال سمعت النضر بن محمد يقول من قال في هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. فجئت إلى عبد الله بن مبارك فأخبرته فقال صدق أبو محمد عافاه الله، ما كان الله عز وجل يأمر أن نعبد مخلوقا. وذكر أبو محمد وذكر أبو بكر محمد بن أبي عتاب العيون حدثنا حمد أخبرنا حمزة شيخ من أهل مرو قال سمعت ابن مبارك يقول من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وحدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سألت عبد الله بن مبارك كيف ينبغينا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. في هذا ذكر بدعة أخرى، فإن البدعة الأولى لهم إنكار أن يكون القرآن كلام الله، الثانية إنكار علو الله على خلقه، وهذه من أفراد إنكارهم صفات الله سبحانه وتعالى. والجهمية أنكروا أيضا الأسماء، وإنما نص العلماء على هاتين البدعتين لشناعتهما من جهة، ولأنهم امتحنوا الناس وابتلوهم فيها من جهة أخرى. إذا أطلقت الجهمية عند العلماء يراد بها ثلاث جهات، فالجهمية المحضة اتباع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم نفاة الأسماء والصفات، وجهمية المعتزلة نفاة الأسماء الصفات دون الأسماء، وجهمية المتكلمين وهم جهمية الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضا مع إثبات الأسماء. نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني علي بن الحسن بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. لماذا يستجيز ابن المبارك نقل شناعة اليهود والنصارى وقد وصفوا لله الولد ووصفت اليهود الله بالعجز والنقص، ولا يستجيزون حكاية كلام الجهمية؟ لما؟ ما السبب؟ ها يا عم أعطنا الجواب. لأنها شبهات اليهود والنصارى نوقشت في القرآن. شبهات اليهود والنصارى واضحة ونوقشت في القرآن. لا. ها؟ أيه. لا. لأن قول الجهمية أشنع من قول اليهود والنصارى. أشنع وأفظع، فإن حقيقة قولهم حقيقة مذهبنا أنه ليس هناك إله معبود، بينما اليهود عبدوا إلها وهو الله، لكن وصفوه بالنقائص، وكذا فعلت النصارى. إذن قوله نحكي قول هؤلاء نستجيز، ولا نستجيز حكاية قول الجهمية لشناعته وفضاعته وخطير مآلاته. نعم. حدثني محمد بن إسحاق حدثنا أحمد بن نصر بن مالك قال أخبرني رجل عن ابن المبارك قال قال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله عز وجل من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. نعم، ظن أنه بكثرة دعائه عليهم أنه وقع في المحذور. والإنسان إذا وقع في مثل هذا، هذه الشبهة أو هذا القلق، إلى من يرجع؟ إذا رجع إلى جاهل مثله أضله، لكن رجع إلى عالم ابن المبارك فكشف عنه هذا الإشكال وأزال عنه هذا الالتباس، فقال لا تخف، أي لا يقع في قلبك وجل، فإنهم يزعمون إلى الجهمية أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، أي ليس على السماء إله يعباد. نعم. سفيان بن عيينة رحمه الله حدثني غياث بن جعفر. إذن ذكر أحمد وذكر ابن المبارك، الآن يذكر عن سفيان من أئمة السنة الكبار فموقفهم من الجهمية. أي نعم. حدثني غياث بن جعفر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. إذا كان عالما ويشك في ذلك هذا معنى الكفر. وسفيان بن عيينة من شيوخ، من جلة شيوخ الإمام أحمد. نعم. حدثني محمد بن إسحاق الصاباني أخبرنا محمد بن إبراهيم المحيزي حدثنا محمد بن جنيد عن النافع عن سفيان بن عيينة قال من قال القرآن مخلوق كان محتاجا أن يصلب على ذباب، يعني جبل. وذباب اسم لجبل في المدينة، وأطلق على كل جبل مرتفع مدبب بالذباب، لأن طرفه ذؤاب له حدة. وجاء في حديث إذا بلغت المدينة إيهاب أو ذباب فانتظر الساعة، يعني إذا بلغ عمرانها هذا الجبل. نعم. عبد الله بن إدريس رحمه الله حدثني الفضل بن الصباح السمسار وسألت أبي عنه فقال من عبد الله بن إدريس؟ هذا عبد الله بن إدريس أبو محمد الأودي من كبار الحفاظ وكبار العلماء. نعم، توفي في سنة 192 رحمه الله. نعم. حدثني الفضل بن الصباح السمسار وسألت أبي عنه فقال أعرفه ليس به بأس. قال كنت عند عبد الله بن إدريس رحمه الله فسأله الفضل بن الصباح شيخ عبد الله بن أحمد، وسأل عنه أباه الإمام أحمد وقال أعرفه ليس به بأس، وهذا تعديل من الإمام أحمد لهذا العالم. نعم. قال كنت عند عبد الله بن إدريس رحمه الله فسأله بعض أصحابه الحديث ممن كان معه فقال ما تقول في الجهمية يصلى خلفهم؟ قال الفضل ثم اشتغلت أكلم إنسانا بشيء فلم أفهم ما رد عليه ابن إدريس، فقلت للذي سأله ما قال لك؟ فقال قال لي أمسلمون هؤلاء؟ أمسلمون هؤلاء؟ لا ولا كرامة لا يصلى خلفهم. قلت لفضل بن الصباح سمعته يقول هذا لابن إدريس وأنت حاضر؟ قال نعم سمعته. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وحدثني أبو جعفر السويدي عن مقاتل قال سألت عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف الجهمية قال هم مؤمنونهم. يعني هذا استفهام تقرير، أمؤمنونهم حتى تصلي خلفهم؟ يعني ليسوا بمؤمنين. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني يحيى أبو يوسف الزمي قال الزمي بالفتح الزمي نعم. قال حدثني يحيى بن يوسف الزمي قال حضرت عبد الله بن إدريس فقال له رجل يا أبا محمد إن قبلنا ناس يقولون إن القرآن مخلوق، فقال من اليهود؟ قال من اليهود، يعني هؤلاء يهود اللي يقولون هذا القول. نعم. فقال له رجل: يا أبا محمد، إن قبلنا ناس يقولون القرآن، يقولون إن القرآن مخلوق. فقال: من اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فممن؟ قال: من الموحدين. قال: كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق، ومن زعم أن الله عز وجل مخلوق فقد كفر، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. لأن هذا يلزم من نفى الكلام عن الله أن يعطل الله عن صفاته، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وبالتالي ليس هؤلاء بمؤمنين، هم ملاحدة، ما يعبدون شيء. نعم. قال ابن الدورقي: أخبرني بعض أصحابنا عن الزمي قال: وقرأ ابن إدريس بسم الله الرحمن الرحيم فقال: الله مخلوق، الرحمن مخلوق، الرحيم مخلوق، هؤلاء زنادقة. لما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأنها آية، وهي آية في مفتتح كل سورة على الصحيح إلا براءة، وهي جزء من سورة النمل، قال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول مقررا: من قال الله مخلوق والرحمن مخلوق والرحيم مخلوق فهذا كافر. أي نعم. حدثني محمد بن هارون أبو نشيط حدثني محمد بن عيسى الطباع سمعت ابن إدريس سئل عن قوم يقولون القرآن مخلوق، فاستثنى ذلك وقال: سبحان الله، شيء منه مخلوق، وأشار بيده إلى فيه، يعني إلى فيه أن نطقي وكلامي وحركة لساني هي المخلوقة، أما الملفوظ المنطوق المتلو المحفوظ المقروء ليس بمخلوق، إذ هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وكيع بن الجراح رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الواسطي الضرير قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول: أما الجهمي فإني أستثيبه، فإن ثاب إلا قتلته. قتل الردة، فشأن أهل العلم عامة في المرتد تارك الصلاة الذي يرى بارقة السيف عليه ثلاث مرات صل ولا يصلي، عرضه على السيف ثلاثة هذه استثابة عند العلماء، ويصر على أنه لا يصلي هذا ليس بمسلم، هذا معنى قتل الردة. وقتل الردة ليس كل أنواعه استتاب فاعله، فالساحر إذا ثبت عليه سحره لا يستتاب، ومثله ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب، ولو تاب لا تقبل توبته فيما بيننا وبينه، وهذا ما حكاه شيخ الإسلام إجماعا بين العلماء، ساب الله جل وعلا يستتاب إلا أن يعلن منه الاستخفاف والاستهزاء بحق الله سبحانه وتعالى، وهذا من مناطات الحاكم الشرعي. نعم. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: بلغني عن وكيع أنه قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، ومن زعم أنه محدث فقد كفر. لماذا؟ لأنه إذا قال القرآن مخلوق يكون محدث، والقرآن من خرج من الله، هل يجوز أن يكون فيه في الله شيء مخلوق؟ إذن الله مخلوق على هذا، وهذا مآلات القول بخلق القرآن الفظيعة، أن يكون الخالق مخلوقا، أو أن يكون ليس هناك خالق يأمر وينهى. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني أبو جعفر السويدي قال: سمعته وكيعا وقيل له: إن فلانا يقول إن القرآن محدث، فقال: سبحان الله، هذا كافر. قال السويدي: وسألت وكيعا عن الصلاة خلف الجهمية، فقال: لا يصلى خلفهم. طيب، في قول الله جل وعلا في الأنبياء في أول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث إلا استمعوا، ايش معنى محدث هنا؟ أي متجدد، ليس معناه محدث أي مخلوق، فكلام الله متجدد، ولهذا أنزل الله القرآن بحسب الحوائج والحوادث على 23 سنة، وتكلم الله بالقرآن بعد الإنجيل، وتكلم بالإنجيل بعد التوراة، فمعنى محدث يعني متجدد، لا أنه محدث يعني مخلوق. أي نعم. حدثني أحمد بن الحسن وأبو الحسن الترمذي قال سمعت مريح بن وكيع يقول سمعت وكيعا يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب فإن تاب إلا ضربت رقبته. سمعت أبا خيثمة زهير بن حرب قال حكمه هو ضرب عنقه, حكمه عند القضاة وعند أهل العلم, لا أن كل أحد يقوم بهذا الأمر. لا يمكن يا أخواني أن يكون تنفيذ الأحكام فوضى عند كل أحد, وإلا صار الناس في اضطراب. من الذي ينطق به تنفيذ الأحكام؟ ولي الأمر ونوابه, والذي ينطق به إصدار الأحكام هم الموقعون عن الله القضاة والعلماء الكبار, ما هي لكل أحد. نعم. سمعت أبا خيثمة زهير بن حرب قال اختصمت أنا ومثنى فقال زهير بن حرب هذا هو النسائي صاحب كتاب العلم. نعم. قال اختصمت أنا ومثنى فقال مثنى القرآن مخلوق, وقلت أنا كلام الله. فقال وكيع لا نسمع هذا كفر, من قال إن القرآن مخلوق هذا كفر. فقال مثنى يا أبا سفيان قال الله عز وجل ما يأتي من ذكر من ربهم محدث فأي شيء هذا. فقال وكيع من قال القرآن مخلوق هذا كفر. نعم. حدثني سوار بن عبد الله القاضي حدثني رجل سماه سوار ونسيت اسمه قال سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. حدثني ما يأتي في الأسانيد حدثني رجل أو سمعت رجلا أو بلغني عن فلان. العلماء في الأسانيد في مرويات آثار السنة عن العلماء يتسامحون فيها, فلا يعنون فيها ما أعملوه في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم, لأن نقل حديث النبي الحرف له معنى, لكن ما نقل عن العلماء ينظر إلى مجموع رواياته, ولهذا يتسامح فيما في إسناده مجهول أو في إسناده ضعيف الحفظ أو ضعيف الضبط. ولهذا اضطرد العلماء على أنهم لا يعملون دقة الأسانيد في حديث النبي كما يعملونها في من دونه من الصحابة والتابعين وتابعيهم, لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة في لفظه لا ككلام غيره. نعم. حدثني أبو بكر بن الزنجوي حدثني محمد بن داود الحداني سمعت وكيعا يقول الحداني عندك؟ الحداني صحيح. نعم هكذا شيخ صحيح. حدثني محمد بن داود الحداني سمعت وكيعا يقول القرآن كلام الله عز وجل أنزله جبريل على محمد عليهما السلام, كل صاحب هوى يعرف الله عز وجل ويعرف من يعبد إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون بشر المريسي وأصحابه. من الجهمية من كبارهم بشر ابن غياث المريسي, وكان يسمع منه أنه يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل عياذا بالله لأنه ينفع علو الله. نعم. قال أبو عبد الرحمن وذكر حسن بن البزار قال وأخبرني إسحاق بن أبي عمرو قال قيل لوكيع في ذبائح الجهمية قال لا تؤكل هم مرتدون. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثني أبو حاتم الطويل قال قال وكيع من قال إن كلامه ليس منه فقد كفر, ومن قال إن منه شيئا مخلوقا فقد كفر. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا السويدي سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فقد كفر. حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان رحمهم الله حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وعلي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية قال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني بن إسحاق ممنوع من الصرف فتكسر بالفتحة في نيابة عن الكسر. نعم. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عبيد الله بن يوسف بن الحجاج الجبيري حدثنا فطر بن حماد بن أبي عمر الصفار قال سألت معتمر بن سليمان فقلت يا أبا محمد إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه, فقال ينبغي أن تضرب عنقه, قال فطر. وسألت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل لنا إمام يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه، قال صلي خلف مسلم أحب إلي. وسألت يزيد بن زريع فقلت يا أبا معاوية إمام يقول لقوم يقول إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه، قال لا ولا كرامة. قال أبو عبد الرحمن سمعت أنا فطرا ولم أسمع منه هذا الحديث. حدثني أبو بكر محمد بن أثاب المؤدب ينزل الكرخ حدثني فطر بن حماد بن واقد قال سمعت أبي يقول سمعت مالك بن دينار يقول الناس يقولون مالك بن دينار زاهد، مالك بن دينار زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. قال أبو عبد الرحمن قال القاضي يعني إسماعيل بن إسحاق سمعت نصر بن علي يقول أحمد بن حنبل أمره بالآخرة كان أفضل لأنه أتته الدنيا فدفعها عنه. شاهد من هذا أن العلماء لم يستثنوا بالدنيا، لا سيما لما تولاها أهل البدع وحملوا الناس على مقالة شنعاء في إنكار صفة الكلام، وإنما ثبتوا فباعوا دنياهم لأجل أن يسعدوا في أخراهم. نعم. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله حدثني أبي رحمه الله سمعت عبد الرحمن المهدي يقول من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى صلوات الله عليه يستتاب فإن تابوا إلا ضرب عنقه. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني من قال ذلك؟ الجهمية والمعتزلة قالوا إن الله لم يكلم موسى تكليما، ولهذا ماذا كان موقف أهل السنة من خالد بن عبد الله القسري؟ شكروا له فعله، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليم ولم يتخذ إبراهيم خليلا لنفيه صفة الكلام وصفة الخلة عن الله تعالى الله عما يقول. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني أحمد بن يونس بن عبد الرحمن بن أبي مهدي حدثني عمي موسى سمعت أبي عبد الرحمن بن مهدي يقول إنا لنرى أن نستثيب الجهمية. حدثني هارون بن عبد الله الحمال إنا لنرى أي نعم النص اللي عندي أنا لا أرى أن نستثيب الجهمية، الصحيح الأول إن نرى أن نستثيبهم، ومعنى أن نستثيبهم ليقلعوا عن هذه البدعة، فإن أقلعوا عنها حكم بإسلامهم وإلا يحكم العلماء عليهم بالردة. نعم. في نسختي إنا لا نرى، أن تقول إنا لنرى ها؟ لا أخطأت في نسختي إنا لا نرى، وهذا محمول على أنه ماذا؟ على أنه يرى كفرهم جاوز مرحلة الاستتابة. الملحد لا يستتاب لأن الحاده جاوز الاستتابة. أي نعم. ولو سئلت من الكافر المرتد الذي لا يستتاب؟ ها؟ الساحر وساب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يستتاب إذا ثبت عليه هذا الكفر وقامت عليه البينة الشرعية بهذا الكفر. نعم. حدثني هارون بن عبد الله الحمال حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال سمعت عبد الرحمن مهدي يقول لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألت عن القرآن، فإن قال إنه مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. حدثني العباس أي جسر هذا؟ الجسر المعلق في العريجاء هذا جسر الرصافة الواصل بين شطري بغداد بين على دجله جسر الرصافة. يقول لو كان الأمر لي لقمت على الجسر واستتبت هؤلاء، من تابوا إلا ألقيته في النار في الماء تعذيرا له. نعم. حدثني العباس العنبري حدثنا عبد الله بن محمد بن حميد يعني أبا بكر بن أبي الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ليحيى بن سعيد وهو على صفحه يا أبا سعيد لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن آخذ من ميراثه. وفي هذا أن العلماء يحكمون بكفر الجهمية بأعيانهم لمن قالوا هذه المقالة. أي نعم. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثني عبد الله بن هاشم الطوسي أبو عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول الجهمية يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. إذن هناك أنا أرى أن لا نستتيب, وهنا يقول نرى أن يستتابوا, ويحمل هذا على أن هذا هو الأصح وأن الرواية الأصح أنهم لا يستتابوا, لأن الرواية السابقة فيها ضعف من جهة موسى بن عبد الرحمن بن مهدي, والعلماء اختلفوا في روايته عن أبيه. نعم. يزيد بن هارون رحمه الله حدثني هذا يزيد بن هارون كان في زمن المهدي في زمن هارون الرشيد, وكان أشد الناس على الجهمية, حتى إن بشرا قال مقالته فسمع به يزيد بن هارون فطلبه وبحث عنه فاستخفى وهرب وتستر حتى مات يزيد, وسيأتيكم كلامه فيهم أنه لو عثر عليهم لا أنفذ فيهم حكمه بقتلهم ردة عن دين الله. نعم. حدثني أبو عبد الله محمد بن عباس صاحب الشامة قال سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجميع فقال هم والله زنادقة. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية فقال هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت شاب بن يحيى وأثنى عليه خيرا قال حلف لي يزيد بن هارون في بيته والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحيم الرحمن الرحيم من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. حدثني إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال كنا عند يزيد بن هارون والشاذ بن يحيى يناظره في شيء من أمر المريسي وهو يدعو عليه فتفرقنا على أن يزيدا قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر, وجعل شاذ بن يحيى يلعن المريسي. حدثني عبد الله لأن المريسي رفع بمقالته في وقت يزيد بن هارون, وعرف عند أنه يناظر عليها ويثير هذا البدعة, فطلبه يزيد بن هارون فهرب واستخفى وتستر حتى مات يزيد. نعم. حدثني عباس العنبري وحدثني شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق. حدثني أبو جعفر محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب ابن إشكاب قال سمعت أبي يقول سمعت أبا يوسف القاضي يقول جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي والله لأملأن ظهره وبطنه بالسياط يقول في القرآن يعني مخلوق. حدثني عباس العنبري وحدثنا شاذ بن يحيى حدثني يزيد بن هارون وقيل له من الجهمية فقال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. العامة يعني عامة الناس على الفطرة, لأن الله عال على عرشه, والجهمي ينفي ذلك الأمر الفطري في علو الله على خلقه. نعم. حدثني إسحاق بن بهلول قال قلت ليزيد بن هارون أصلي خلف الجهمية قال لا, قلت أصلي خلف المرجئة قال إنهم لخبثاء. نعم. والجهمية والمرجئة الذين أخروا العمل عن الإيمان, وهم خمسة أصناف عند التفصيل, مرجئة محضة وهم الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة, من عرف الله فهو مؤمن ومن لم يعرفه فهو غير مؤمن. يليهم الأشاعرة الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد تصديق القلب, من صدق بقلبه فهو مؤمن, ولهذا حصروا الكفر بالتكذيب وما أعلى من التكذيب وهو الجحود. طائفة ثالثة من قالوا وهم الكرامية قالوا الإيمان بالنطق, من قال لا إله إلا فهو مؤمن, ولهذا دخل في إيمانه عندهم المنافقون. الطائفة الرابعة الماتريدية الذين قالوا إن الإيمان هو اعتقاد والنطق ركن زائد ليس ركنا أصليا. طائفة الخامسة مرجئة الفقهاء الذين قالوا الإيمان قول وعمل, إن الإيمان قول واعتقاد فأخرجوا العمل عن الإيمان, ولهذا قال المرجئة خبثاء. نعم. جماعة من العلماء. حدثني أحد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت أبي يقول سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر, قال أبو عبد الرحمن كنت سألت أباه محمد بن يحيى بن سعيد عن هذه القصة فحدثني أن أباه يحيى بن سعيد بعثه إلى معاذ بن معاذ فلم أحفظ فحدثني أحمد بن محمد عن أبيه بهذا. حدثني إسماعيل بن عبيد عن أبي إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال سمعت شبابة ابن أبي كريمة قال سمعت شبابة ابن سوار يقول اجتمع رأيي ورأي أبي النضر ابن ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المثيسي كافر جاحد نرى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. حدثنا إسماعيل بن عميد بن أبي كريمة قال سمعت شبابة بن سوار وعبد العزيز بن أبان القرشي يقولا القرآن كلام الله عز وجل ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. إذن فيه يا أخواني أن أهل السنة يكفرون من يستحق التكفير، فالتكفير غلب فيه طائفتان، طائفة كفروا بمطلق الذنوب ومطلق الكبائر أو مطلق مخالفتهم، وهذا هو مشهور مذهب الخوارج قديما وحديثا، وطائفة أخرى لم يكفروا أحدا بزعمهم إذا قال لا إله إلا الله، وهو قول عامة طوائف المرجئة. أهل السنة اعتدلوا، ولهذا يقول شيخ الإسلام الواسطية وهم أي أهل السنة وسط في باب الأسماء والأحكام بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، فأهل السنة يوقعون الكفر على من يستحقه. من الذي يستحقه؟ من قامت بعينه شروط تكفير المعين وانتفت عنه موانعه. من الذي يقيم هذا الوصف وهذا الحكم؟ أهل العلم، سواء قضاة منابون من ولي الأمر بذلك أو علماء عرفوا أن هذا كفر أكبر، كما هو ها هنا في الحكم على بشر المريسي الذي حكم عليه بكفره بعينه. من هم؟ هم العلماء، ليس أحد الناس ولا أنصاف المتعلمين ولا مبتدئي التعلم. نعم. حدثني محمد بن هارون الحربي قال سمعت أبا ثوبة الحلبي يكفر من قال القرآن مخلوق. حدثني محمد قال سمعت نعيم بن حماد يكفرهم قال وسمعت إبراهيم بن مهدي يكفرهم قال أبو نشيط فذكرت هذا الكلام لبشت بن الحارث فسكت فما أنكره. حدثني بعض أصحابنا وهو محمد بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت بشر بن الحارث يقول لا تجالسوهم ولا تكلموهم وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ قال يعني الجهمية. وهذا بشر بن الحارث الملقب بشر الحافي الزاهد. نعم. حدثني محمد بن سهل بن عسكر قال سمعت ابن أبي إبراهيم يقول من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. حدثني محمد بن سهل سمعت عمرو بن ربيع بن الربيع بن طارق يقول القرآن كلام الله ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. حدثني محمد بن سهل قال سمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجبار يقول القرآن كلام الله عز وجل من قال القرآن مخلوق فهو كافر هذا كلام الزنادقة. حدثني زيد بن أيوب دلويه سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي قال زياد بن أيوب ويلقب دلويه، هذه غالبا الألقاب ذي من أصولهم من العجم من عجم بلاد فارس وبلاد خراسان. أي نعم. سحدثني زيد بن أيوب دلويه زيد بن أيوب دلويه سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي قال سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. كلمتهم يعني ناظرتهم وناقشتهم، يقول وجدنا آخر كلامهم أن ينفون أن الله موجود، أن الله له صفات. وهذا يا أخواني شأن من؟ شأن من قال بقالة التعطيل، والتعطيل معناها إفراغ الشيء عن معناه، وبئر معطلة وقصر مشير، يعني بئر معطلة ما فيها ماء أخرجوها عن معناه، سيارة معطلة ما تمشي. وتعطيل الله جل وعلا أي نفي الصفات عنه. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وحدثني محمد بن نوحي مضروب عن المسعودي القاضي سمعت هارون أمير المؤمنين يقول بلغني أن بشرا المجلسي زمن القرآن مخلوق لله علي أن أغفرني به إلا قتلته قتلة ما قتلتها أحدا قط. هارون أمير المؤمنين، من هارون؟ الرشيد، والقضاة في زمنه حكموا على بشر بذلك لكن هارون مات وقد استخفى وهرب منه بشر، وجاء بعده الأمين، ثم كان بين الأمين وبين المأمون ما تعلمون، فولي المأمون وكان معجبا بهؤلاء، فلما قرب هؤلاء صاروا من أسباب عدم انتشار الإسلام وانشغاله بفتنة المسلمين. نعم. حدثني هارون بن عبد الله الحمال قال قال لي هارون بن معروف من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما، ثم قال لي احكي هذا عني. كيف يعبد صنما؟ لأن الذي ما يتكلم هو الصنم. إيش قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه؟ اسألوهم إن كانوا ينطقون. فعاب الآلهة بأنها لا تنطق. ماذا قال موسى لقومه لما غاب عنهم غيبته فرجع وهم يعبدون العجل؟ أفلا يرجعون ألا يرجع إليهم قولا؟ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا؟ ما يتكلم معهم. إذن استدل بعدم إلهيته لعدم كلامه. نعم. حدثني الحسين بن علي بن يزيد الصدائي قال سمعت يحيى بن معين يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. حدثني إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثني شيخ لنا قال قال رجل بن هشيم إن فلانا يقول القرآن مخلوق، فقال اذهب إليه فقرأ عليه أول الحديث وآخر الحشر. أول الحديث هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. آخر الحشر إيش؟ أنت. وش آخر الحشر؟ الكرسي اللي قدامك. أي نعم إيش؟ عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، أي التي فيها ذكر أسماء الله، لأن الاسم يستفاد منه صفة. اقرأوا عليهم القرآن، هل يقرون به ولا بس مجرد ألفاظ يقرؤونها لا يعتقدونها؟ هذا معنى كلامي رحمه الله. نعم. فقال اذهب إليه فقرأ عليه أول الحديث وآخر الحشر، فإن زعم أنهما مخلوقان فاضرب عنقه. قال فذهبت إلى أبي هاشم الغساني فأخبرته بقول الرجل فقال مثل قول هشيم لم يزد ولم ينقص. حدثني عباس العنبري قال سمعت علي بن عبد الله المديني يقول سمعت بشر بن المفضل ابن المفضل وذكر ابن خلوب فقال هو كافر بالله العظيم. لأن ابن خلوب كان يقول بقول بشر وبقول الجهمية بأن القرآن مخلوق، فحكم عليه بأنه كافر لهذه المقالة. إذن اللي حكم عليه عالم وهو بشر بن المفضل شيخ الإمام علي بن المديني. نعم. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال سمعت أبا عبيد يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله عز وجل وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى. حدثني إسحاق بن البهلول قال أنا قلت لأنس بن عياض أبي ضمرة أصلي خلف الجهمية؟ قال لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حدثني أحمد بن الدورقي سمعت زهير البابي يقول إذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه الجمعة وغيرها وغيرها. نعم. وذكر شيخ من أهل خراسان قال لما تكلم ابن علي قلت للحجاج الأعمر بين لنا علمنا أي شيء يريدون بمخلوق؟ قال يريدون أنه ليس شيء. وقال مرة أخرى سألت الحجاج عمن قال القرآن مخلوق أي شيء يريدون؟ قال التعطيل. حدثني محمد الحجاج هنا غير الحجاج بن يوسف والحجاج الأعور أحد العلماء. يريدون أنه ليس معنا أنه ليس شيء، أي الله جل وعلا ليس شيئا موجودا، ليس شيئا له صفات. نعم. حدثني محمد بن شيء ليس من أسماء الله ولا من صفات لكن مما يطلق على الله عز وجل، ولهذا يقولون في قواعد الصفات باب الإطلاق أوسع من باب الوصف. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين أنه قال لا شخص أغير من الله، فيطلق على الله أنه شخص لكن ما يسمى بشخص، ما يقال عبد الشخص ولا يا شخص اغفر لي. فباب الخبر والإطلاق أوسع من باب الوصف والتسمي. نعم. وصفه بالجسم أحسن عليكم. وصفه بالجسم، جسم الله. لا يوصف الله عز وجل بأن له جسم، ولا ينفى عنه الجسم، لأن هذا اللفظ لم يأتي إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة. وعندنا قاعدة أن أسماء الله وصفاته توقيفية، الله جل وعلا لم يثبت نفسه بأنه جسم، ولم ينفي عنه أنه جسم، ولم نثبت لا هذا ولا هذا، لأننا وقافون على الأدلة. طيب من قال قائل، قال قائل الله ليس بجسم، نقول هذا لفظ محدث. وموقف أهل السنة من الألفاظ المحدثة أنهم يتوقفون فيها أولا، لا يثبت ولا ينفي، ثم يستفصلون عن مراد قائلها، فإن أراد حقا قبل الحق الذي أراده بغير لفظه المبتدع، وإن أراد باطلا نفوا اللفظ والمعنى. مثاله لو قال قائل، هذا ما تقول به عامة المتكلمين في وصف الله بالصفات السلبية، إن الله ليس بجسم ولا بجوهر ولا عرض، نقول وش مرادكم بأن الله ليس بجسم؟ أولا توقف، لا نثبت ولا ننفي، ثم نقول ما مرادكم بأن الله ليس بجسم؟ إذا قال مرادي بذلك أن الله لا يشبه الأجسام المخلوق، نقول هذا المعنى حق نقول به، لكن ما نعبر عنه بقولك إن الله ليس بجسم، فنقول إن الله لا يشبهه شيء. وعندنا ما هو أبلغ من ذلك في قول الله جل وعلا في الشورى، ليس كمثله شيء. لكن لو قال معنى مرادي بأن الله ليس بجسم أن الله لا يتصل بالصفات، لأن المتصل بالصفات أجسام، نقول هذا باطل، فأنت اتخذت من نفي الجسم نفي الصفات، فلا نوافق لا في المعنى ولا في اللفظ. وهذا مضطرد يا أخواني في كل لفظ مجمل لم يأتي فيه لا نفي ولا إثبات. أهل السنة يتوقفون أولا ثم يستفصلون عن المراد ثانيا، فإن اشتمل المعنى على معنى الحق قبلوا الحق، لكن عبروا عنه بما جاءت به الأدلة لا بما ابتدعه هذا في لفظه المحدث. وإن اشتمل على معنى باطل ردوا المعنى واللفظ المحدثين. نعم. أحسن عليكم. حدثني محمد إسحاق الصغاني، حدثني أبو حاتم الطويل، حدثنا حجاج بن أخو أبي الطيب قال كنا مع عيسى بن يونس فسأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال كافر أو كفر أو كفر. قال فقيل له تكفرون بهذه الكلمة؟ قال إن هذا من أيسر أو من أحسن ما يظهرون، يعني قولهم إن القرآن مخلوق هي أيسر وأظهر ما يعلنونه، دل على أن عندهم أشياء لا يعلنونها من الكفر المحض، يسميه مشايخنا الكفر المدوس، يعني أحسن ما يظهرون أن القرآن مخلوق، وإلا عندهم بلايا يخشون من أظهارها لئلا تثر عليهم عامة المسلمين. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سمعت أبا عبيد القاسم السلام يقول لو أن 50 يؤمنون لو أن خمسين يؤمون الناس يوم الجمعة لا يقولون القرآن مخلوق، يأمر بعضهم بعضا بالإمامة، إلا أن الرأس الذي يأمرهم يقول هذا رأيت الإعادة، لأن الجمعة إنما تثبت بالرأس. فأخبرت أبي رحمه الله بقول أبي عبيد فقال هذا يضيق على الناس، إذا كان الذي يصلي بنا لا يقول بشيء من هذا صليت خلفه، فإذا كان الذي يصلي بنا يقول بشيء من هذا القول أتى الصلاة خلفه. يعني القاسم بن سلام أشد من الإمام أحمد، يقول لو أن 50 يصلون بالناس الجمعة كلهم لا يقولون القرآن مخلوق، ورئيسهم إمامهم الذي عينهم يقول بذلك لا أعدت الصلاة، يقول الإمام أحمد لا، الأمر أهوى من هذا، ما دام اللي يصلي بنا الجمعة ما يعتقد ذلك صلينا خلفه، وذاك ذمة على نفسه. ولا شك أن قول أحمد هو الأوفق لقواعد الشريعة. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم أخبرني يحيى بن معين أنه يعيد الصلاة الجمعة مذ أظهر عبد الله بن هارون المأمون ما أظهر، يعني القرآن مخلوق. من هو عبد الله بن هارون؟ ما؟ من هو؟ أنت؟ عبد الله بن هارون المأمون نفسه، لقبه المأمون، ولا هو عبد الله بن هارون بن رشيد، وأظهر ذلك بمعنى ألزم الناس وحملهم وامتحنهم على أن يقولوا بأن القرآن مخلوق، امتحن العلماء، لأن الناس تبع لمن؟ لعلمائهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثني محمد بن إسحاق حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت خارجة يقول كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله عز وجل قولهم إن الجنة تفنى وقال الله عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد فمن قال إنها تنفد فقد كفر وقال عز وجل كلها دائم وظلها فمن قال لا يدوم فقد كفر وقال الله عز وجل لا مقطوعة ولا ممنوعة فمن قال إنها تقطع فقد كفر وقال عز وجل عطاء غير مجدود فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. هذه البدعة الرابعة من بدع جهل، ما هي؟ القول بأن الجنة والنار تفنيان. فإن الجهم وتبعه المعتزلة قالوا الجنة والنار لم تخلقا الآن وإذا خلقتا يوم القيامة فإنهما تفنيان. يقول ابن القيم وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأيام ثانيتان. وتلقف العلاف، العلاف أبو الهذيل العلاف من المعتزلة صاحب فرقة الهذيلية، وتلقف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني قال الفنا يكون في الحركات لا في الزوات فاعجب بذا الهذيان. يقول أهل الجنة وهو يأكل من الجنة الحركات تفنى تبقى لقطة ما فيها فعل، مثل إذا وضع أحدكم على المقطع لقطة الصب. أهل الجنة مع الحور وهو عليها خلاص الحركات تفنى، لا تفنى الجنة والنار إنما تفنى حركات أهلهما أهل الجنة وأهل النار. فقال من قال ذلك كفر، لأن الله يقول عطاء غير مجدود ويقول مقطوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة ويقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وهذا يقول لأنه ينتهي وينفد. نعم. حدثني أبي رحمه الله سمعناه من أبي بن علية وجاءه منصور بن عمان فقال ابن علية من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع. وذكر أبو بكر الأعين قال سمعت محمد بن يوسف الفريابي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. في شيء مشكلة يا أخواني في موضع، في سؤال نفتح المجال للأسئلة ونقف عند. نعم. صنع من يقول هذا؟ يقول أخونا أن هناك من يقول إن الله صنع القرآن، نقول هذه مقالة إيش؟ مقالة الجهمية والمعتزلة، لأن المصنوع مخلوق. وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته، لا يقال إن الله صنع القرآن إنما يقال تكلم الله بالقرآن. القرآن بدأ من الله، نطق الله به، سمعه جبريل من الله. نعم تفضل. نعم. يسأل أخونا عن الصلاة خلف صاحب البدعة المفسقة، هل يصلى خلفه ولا ما يصلى خلفه؟ إن كان صاحب البدعة المفسقة نصبه ولي الأمر من خلال وزارة الأوقاف، نصبوه إماما راتبا، تصلي خلفه لا لأنه فلان لكن لأنه هو الإمام الذي نصب في الصلاة الجماعة، تصلي خلفه. واختلف العلماء هل يعيد لما يعيد على قولين، منهم من قال يصلي خلفه لئلا يشق عصا الجماعة ويعيد في بيته، ومنهم من قال يصلي خلفه ولا يعيد، هذا أظهر القولين. أما إذا كان صاحب البدعة المفسقة ليس إماما راكبا وإنما تقدم ليصلي بالناس فهذا في تفصيل، إن كان الصلاة خلفه لا تؤيده في بدعته أو لا ترفعه في أعين الناس، تصلي خلفه أداء للصلاة مع الجماعة، استصحابا لقول عثمان رضي الله عنه أنه لما سئل عن الخوارج فإن الخوارج لما قدموا المدينة عزلوا عثمان عن الصلاة ونصبوا إماما منهم، فجاءه أحد أبناء الصحابة فقال يا أمير المؤمنين أنصلي خلف هؤلاء؟ قال يا بني إن الصلاة أحسن ما فعل الناس من دينهم، فإن رأيتهم أحسنوا فأحسن معهم، وإن رأيتهم أساءوا فتجنب إساءتهم أو مساءتهم. فهنا إذا كانت الصلاة خلفه لا تؤيد بدعته ولا ترفعه ولا تزكيه صلي خلفه، أما إن كانت الصلاة خلفه وهو إمام غير راتب ترفعه، وربما إذا رآك الناس صلي خلفه أن هذه تزكية له وربما تزيده شرا في بدعته، فهذا لا يصلى خلفه زجرا لا تكفيرا، زجرا له عن البدعة لا تكفيرا له في الوقوع فيها. اتضح التفصيل؟ نعم. صلي خلفه إذا كان ترك الصلاة خلفه سواء إماما راتبا أو إمام غير راتب سبب فتنة وقيل وقال، صلي خلفه دفعا لهذه المفسدة بارتكاب أدناها. تفضل. نعم نعم. لماذا؟ يقول أقول إن ساب الله عز وجل يستتاب، وساب النبي عليه الصلاة والسلام لا يستتاب. لماذا؟ قالوا ساب الله جل وعلا يستتاب لأن حق الله مبني على المسامحة والعفو، والله يقبل من تاب وأناب إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا ساب الله عز وجل. ولهذا التوبة لعله أن يرتدع ويرجع. أما ساب النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي من البشر وحق البشر مبناه على المشاحة، فهذا لا نستثيبه فيما لما بيننا وبينه، أما بينه وبين الله الله أعلم به، لأن الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، نجري عليه الأحكام الظاهرة وأمره إلى الله إن تاب بينه وبين الله جل وعلا. ونقل الإجماع على ذلك غير واحد، شيخ الإسلام وابن السبكي وغيرهما نقلوا الإجماع على أن ساب النبي عليه الصلاة والسلام لا يستتاب، بل يقتله ولي الأمر حدا إن كان مسلما على ردته، وإن كان غير مسلم على انتقاض شرط ذمته. أي نعم. سم لو إيش أشهر بدع الجهم أربعة. الأولى أنه نفى الأسماء والصفات، ثانيا أنه قال بالإرجاء المحض، قال الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن ومن جهل الله فهو كافر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ولا أحد أجهل بالله من جهم، فإنه جعل الله وجودا بشرط الإطلاق وهذا في الذهن فقط، فيكون كافرا بناء على مذهب نفسه لأنه ما عرف الله. البدعة الثالثة الشهيرة بدعة القول بالجبر، وهو أن الإنسان مجبور على فعله. البدعة الرابعة القول بأن الجنة والنار لم تخلقا، وإذا خلقتا فهما غير مؤبدتان، فهما غير مؤبدتين وإنما تثنيان. هذه أشهر بدع الجهم. أي نعم. سم أي ها لعن بشر. نعم فيه يسألكم يقول في لعن بشر هل في دلالة على لعن المبتدع؟ نقول نعم، يلعنه أهل العلم إذا رأوا منه الكفر الموجب لهذا اللعن، لا يلعنه أحد الناس. وأهل العلم في لعن المعين ذكروا أصولا وضوابط، منها أن يستحق هذا الملعون اللعنة، ويعرف ذلك من العلماء. ثانيا فيه أن لا يترتب على لعنه مفسدة أعظم من السكوت عنه، وهذا الأمر مناط بمن؟ بالعلماء، لأن الذين لعنوا بشرا من هم؟ ليس المبتدئون في الطلب ولا أنصاف المتعلمين، وإنما علماء الإسلام وحفاظه رحمه الله. نعم. ذكرتم إذا اضطرت الجهمية يراد به ثلاثة. نعم. الجهمية المقرة وجهمية المعتزلة وجهمية المتكلمة من الأشاعرة والماتريدية. نعم. هل هذا التقسيم يعني هذا التقسيم في ذكر الجهمية في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وفي كلام ابن القيم ومن تبعهما من أهل العلم. إذا أطلقت الجهمية يراد بها أحد هؤلاء الثلاثة، إما الجهمية المحضة تبع الجهم بن صفوان، ويراد بهم أيضا الجهمية المعتزلة نفاة الصفات، ويراد بهم جهمية الصفاتية أو جهمية المتكلمين وهم الأشاعرة والمفردية الذين عطلوا بعضا وآمنوا ببعض. هذا استعمال شيخ الإسلام واستعمال تلميذه ابن القيم، وكذلك في أحيان قيلها ابن رجب، وكذا علماء الدعوة وغيرهم. نعم نعم. ولكن الأحكام المذكورة في كتاب السنة تخص الجهمية المحضة فقط. الأحكام بالكفر، الأحكام بالكفر تشمل الجهمية المحضة نفاة الأسماء والصفات. ولهذا المعتزلة مع أنهم جهمية في هذا الباب لا يحكم بكفرهم، بل جمهور أهل السنة على أنهم ضلال، إلا من تبع الجهمية في أصوله. فمن قال منهم أن القرآن مخلوق تبع الجهمية بهذا الأمر. نعم. أبو حنيفة رحمه الله اتهم بالإرجاء. نعم. ما هو السؤال؟ هذا مبتدأ، وين الخبر؟ الإمام أبو حنيفة اتهم بالإرجاء، وهذا القول قاله في كتابه الفقه الأكبر، أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان، والعلماء غلطوا الإمام أبو حنيفة على هذا القول، وقيل إنه تاب منه، وقيل إنه لم يرد بذلك إخراج العمل عن الإيمان، وهذا هو الأظهر، أن أبا حنيفة لم يرد أن العمل ليس من الإيمان وليس له أثر فيه. يدل على ذلك أن أشد المذاهب الأربعة تعزيرا وقدحا في ترك العمل هم الحنفية، ولهذا رتبوا الجزاءات الدنيوية والعقوبات الأخروية على ترك الأعمال. بل أشد المذاهب الأربعة ذكر نواقض الإسلام القولية والفعلية هم الحنفية رحمه الله. ولهذا شيخ الإسلام الشيخ ابن تيمية يرى أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء في أكثر صوره، بهذا القيد في أكثر صوره، خلاف لفظي صوري، إنما خطأهم باللفظ لما لم يجعلوا العمل من الإيمان، فهذا عندهم لفظ ليس يترتب عليه كبير طائل. نعم هذا. نعم والسلام. كان في حديث في بعض الكثير عن المتحدثين عن القرآن الكريم مخلوق أو كلام الله. نعم. أي المدافعين عن القرآن الكريم ورب العالمين جزء من آية الحافظ الكثير هو بأس بصورة المتحدثين، المتحدثين أو أيام الإمام مالك أو أيام أحمد بن حنبل لم يستقيموا في المسجد. نعم. شيء آخر هي ملاحظة وليس إخراج الآخر، أرى أن القارئ الذي كان يمارس لك القارئ قراءته تشبه كثير تلاوة القرآن الكريم، يجب أن نميز القرآن الكريم عن القراءة العادية. أما أنا نعم جزاك الله خير. أما السؤال الأول فالجهمية والمعتزلة أنكروا صفة الكلام، لا أنكروا أن يكون القرآن حجة في نفسه، لكن أنكروا صفة الكلام. ولهذا العرب مشركوا العرب جحدوا أن الله متكلم بالأصل، ولهذا جاء التحدي على أن يأتوا بمثله فعجزوا، بعشر سور فعجزوا، والثالث أن يأتوا بسورة واحدة فعجزوا. هذه الجهة. ولهذا هذه البدعة وجدت في القرن الثاني والثالث وما زال آثارها الآن. وأما المسألة الثانية فلا غضاضة أن تكون قراءة كتب العلم والآثار على جهة التطريب والترتيب، ما في هذا غضاضة، ولا يشبه هذا قراءة القرآن، لا يشبه هذا قراءة القرآن في الغنن والمدود وما يتعلق بها، هذا شيء وهذا شيء آخر. السؤال الأخير. وما أكثرهم، وما أكثرهم لا تكثرهم ربي. نعم في معنا من المسلمين من ينتحل منحل الجهمية والمعتزلة وإن لم يسموا بالمعتزلة والجهمية. الآن من يعارض الأدلة الشرعية بعقله هذا امتداد للمعتزلة، يقول لا عقلي لا يقبل ذلك وذهني لا يقبل ذلك، هذا حقيقة امتداد لمدرسة الاعتزال الذين قدموا العقل على النقل وحكموا على الأدلة الشرعية بمحض عقولهم. أحيانا الاسم يذهب، اسم الفرقة يذهب، لكن تبقى المقالة. الخوارج أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون في كل قرن. اسم الخوارج ما يعرفون به، الآن يعرفون بماذا؟ بالقاعدة، بداعش، هي هم خوارج. اختلف الاسم لكن المسمى واحد. وهنا يأتي دور أهل العلم ليبصروا الناس أن هؤلاء هم معنيون بذلك. وضحت يا أخي؟ ولهذا في البدع فيها تاريخ وفيها قاعدة أن لكل قوم وارث. إن بادت الاسم أو بادت الفرقة لكن تبقى عقائدها متوارثة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر، والله أعلم. نعم، بسم الله.